شوطه التميز شوطه وضح الثلاثين من فاز به برقم فاز بجداره تزاحمت فيها البكارة المزايير وقلت على اللجنة شبوك الصدارة تحيروا في الراي من كثرة الزير ما فيه ذود تستحق الخسارة مبروك يا سالم عسى ايامك سنين مبروك يا عز الخوي وشنارة مبروك يا عز الخوي وشنارة مبروك يا اللي وقفتك تبهج العين مبروك يا مظهر حقوق التجارة شيخ الكرم شيخ المواجب والدين شيخ وصل طيبه الربعة وجارة أنا من شهودك من أول وهالحين ردك ثنا واعطي عليها البشارة تستاهل اللي شافها فالميادين يسوى تراث مورخينا الحضارة يسوى تراث مورخينا الحضارة مبروك يلي وقفتك تبهج العين مبروك يا مظهر حقوق التجارة شيخ الكرم شيخ المواجب والدين شيخ وصل طيبه الربعة وجارة أنا من شهودك من أول وهالحين ردك لنا واعطي عليها البشارة تستاهل اللي شافها فالميادين يسوى تراث مورخينا الحضارة يسوى تراث مورخينا الحضارة شوط التميز شوط وضح الثلاثين من فاز به برقم فاز بجداره تزاحمت فيها البكارة المزايير وقلت على اللجنة شبوك الصدارة تحيروا في الراي من كثرة الزير ما فيه ذود تستحق الخسارة مبروك يا سالم عسى ايامك سنين مبروك يا عز الخوي وشنارة مبروك يا عز الخوي وشنارة وضح البكار مقوسات العرانين اللي كمل فيها الحلاوة السطارة من شان جذبات سكت الملايين وطيت نار تشتعل في الزبارة رفعت سعر الندر خلال يومين خليت سعر الوضح يتقال عياره ناوي وناوي تدعم الوضح بعدين عندك على الصعبات عزم وجسارة عندك على الصعبات عزم وجسارة وضح البكار مقوسات العرانين اللي كمل فيها الحلاوة السطارة من شان جذبات سكت الملايين وطيت نار تشتعل في الزبارة رفعت سعر الندر خلال يومين خليت سعر الوضح يتقال عياره ناوي وناوي تدعم الوضح بعدين عندك على الصعبات عزم وجسارة عندك على الصعبات عزم وجسارة شوط التميز شوط وضح الثلاثين من فاز به برقم فاز بجدارة تزاحمت فيها البكارة المزايير وقلت على اللجنة شبوك الصدارة تحيروا في الراي من كثرة الزير ما فيه ذود تستحق الخسارة مبروك يا سالم عسى ايامك سنين مبروك يا عز الخوي وشنارة مبروك يا عز الخوي وشنارة ربعك هل الوقفات نزاعة الدين اهل الكرم واهل الوفا والطهارة سمو البقوم منزحين المعادين ظهور السوان كل ما صار غارة أهل البعول مرجحين الموازين مدلهين ادخلهم عن دياره حمية اسهم المنايا السلاطين في دمهم تجري بدون استجارة في دمهم وقباتنا الزاعة الدين، أهل الكرم وأهل الوفا والطهارة، سمو البقوم منزحين المعادين، ظهور السوان كل ما صار غارة، أهل الفعل مرجحين الموازين، مدلهين ادخلهم عن ديارة، حمية اسهم المنايا السلاطين، في دمهم تجري بدون استشارة، في دمهم تجري بدون استشارة.